إنه Thank you. ولولا ساعة لقمنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم ما كانت النبي صلى الله عليه. لَهَا مَالِكُونَ

نعم يا سيدي نعم. قال نير إلا عليم كل يحيي الذي أنشأ قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم قل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فيكون إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان ولك اقرأ ربك الأكرم صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين استعنت برب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هيزيدك بس الأرواح يا مولانا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم. عيبت عليك يا حاج. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا الله العظيم.